نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب القضاء: فصل. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله، ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، ويحرم عليه أخذ الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق، ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق، ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة، ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الماتن الشيخ مرعي رحمه الله في كتاب القضاء في الفصل المتعلق بآداب القاضي، قال: ولا يسار أي القاضي أحد الخصمين أن يتكلم هو وإياه سرا، لأنه إذا سار أحد الخصمين سواء في القضية أو في غيرها أثر ذلك في قلب الخصم الثاني وظن أنه يحيف مع خصمه عليه. قال: ولا يضيفه. نفرض أن أحد الخصمين له علاقة بالقاضي أو من أهل بلده أو بينهما قرابة، فلا يصلح عند الخصومة أن يضيف القاضي أحد الخصمين، يدعوه إلى الضيافة سواء ضيافة الطعام أو شراب القهوة الشاهي أو الجلوط عليه، لما في ذلك من إعانة هذا الخصم على خصمه، أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. فإذا دخل الخصمان على القاضي إما يقوم لهما جميعا أو يجلس ولا يقوم لأحد. فإذا دخل عليه وهو ليس بخصم فإنه لا جناح عليه أن يقوم له ويتكلم معه سرا ويضيفه وهذا الأمر مهم في مراعاة نفسيات وما يكون في قلوب وصدور الخصوم. ويذكر عن أحد شيوخنا القضاة المبرزين رحمه الله أنه كان هناك دعوة بين جد أولاده وآخر، فتواعد عند القاضي، فهذا الخصم جد أولاد القاضي، وكان القضاة قبل يحكمون ويقضون في بيوتهم. دخل على القاضي من بيته، ثم دخل خرج من داخل البيت إلى مجلس القضاء في مجلس الشيخ، وخصمه جاء مع الباب، فالتفت الشيخ شيخنا وكان كفيفا إلى هذا الخصم، قال: أبو فلان اليوم سلام، وغدا تأتي مع خصمك من الباب، تدخلان جميعا. ظن أنه جاء مسلما، فتبين أنه جاء مخاصما، فقال: أبو فلان اليوم سلام، ولم يقضي بينهما، وغدا تأتي مع خصمك مع الباب، وهو جد أولاده، فاستحيا هذا الخصم وهو من كبار الرجال، استحيا أن يجلس خصما مع هذا الرجل، فوكل وكيله ولم يجلس خصما معه أمام الشيخ. هذه الأمور ينبه عليها العلماء والفقهاء لئلا يكون في نفسي أحد الخصمين على خصمه شيئا وهم في خصومة تحتاج إلى من يفصل بينهما. ومراعاة هذه الأمور والخواطر النفسية مهمة لئلا يحصل فيها نوع ميل، فالشريعة من كمالها وجلالها سدت هذا الباب، سدت باب الميل إلى الحيف تحقيقا للعدل، وبالعدل وعلى العدل قامت السماوات والأرض. وقد جاء عند البيهقي أن علي رضي الله عنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. تحول عنا أي انتقل في الضيافة إلى غيرنا. قال: ويحرم عليه أي على القاضي الحكم، يحرم عليه الحكم وهو غضبان جدا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا قال الفقهاء وهو غضبان جدا؟ لأن الغضب غضبين، الغضب غضبان، غضب معتاد كما يحصل من القاضي عند الخصوم وارتفاع أصواتهم، وغضب يؤثر على إدراكه وشعوره واستيعابه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، أي غضب يؤثر على شعوره، خرج الغضب المعتاد الذي لا يؤثر على الشعور. طيب، إن حكم وهو غضبان جدا يمضي حكمه لما يمضي؟ مش تقول يا عبد الله؟ حطينا قاضي على حضرموت وجاك خصوم وجيت للمحكمة وقد أزعلتك المرح، أغضبتك، وعندك خصوم، تقضي ولا ما تقضي؟ ما تقضي. طيب، إن قضيت وش نسوي بقضائك؟ نقبله ولا ما نقبله؟ إذا وافق الصواب قبل، إن وافق الحق قبل وإلا فلا كما يأتي. إذن لا يقضي القاضي وهو غضبان، أي غضبان وغضبا كثيرا يؤثر في شعوره وإدراكه. أما الغضب الذي يفقد معه الشعور فإن تصرفاته لا تنعقد، فطلاقه لا يقع، وعتاقه لا يقع، وبيعه وشراؤه، بل حتى سبه الله لا يؤثر عليه إلا بأن يتوب منه. قال: ولا يحكم ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا. قاسوا بالغضب أو حاق. من الحاقن؟ الذي احتبس البول على نفسه، هذا يسمى بحاق، لأنه تضعف مع احتباسه البول مداركه. قاسوا عليه شيئا ثالثا أو في شدة جوع، قاسوا عليه رابعا أو في شدة عطش، لأن شدة الجوع وشدة العطش تؤثر في إدراكه واستيعابه وإحساسه وشعوره. قاسوا عليه أو في هم يشغله، كما قلنا في الغضبان أن يكون غضبان كثيرا، هم يشغله. أما مجرد الهم كل الناس يهمون، كلكم حارث وإيش وهمام، لكن المراد به الهم المشغل المؤثر على إدراكه وشعوره. أو في ملل، في ضجر وتملل، فهذا لا يقضي بهذه الحال، وهو الملل المؤثر والضجر المؤثر في حكمه، أو كسل نعاس، أو فتور حال كسل شديد، أو نعاس شديد، أو برد مؤلم في شدة برد، مداركه ليست كلها معه، يتقي هذا البرد الذي آذاه، أو حر مزعج. فالكسل والنعاس والبرد المؤلم أو الحر المزعج، أي الشيء الكثير الذي يشغل خاطره وإحساسه وشعوره ويؤثر على اجتهاده في الأحكام وتأمل الوقائع والنظر في البينات. قالوا فإن خالف، أي هذا الأمر المحرم عليه، قضى وهو غضبان كثير أو حاقن أو في شدة جوع أو في برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح حكمه إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه لما تنازع الأنصاري مع الزبير بن العوام، وكان نزاعهم على شراج الحرة، وكان الأقرب للماء الزبير، فجاء متخاصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير واترك الماء، يعني افتح لمجرى الماء من جهتك واترك الماء مرسلا لجارك. فلم يرق ذلك لهذا الرجل للأنصاري، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسله لجارك. ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول صلح ليس حكما، والثاني حكم. الأول أرسل الماء مع دخوله إلى الزبير أولا، ومعلوم أن أول منفذ أكثر دخولا للماء إليه، وفي الحكم أنه سد الماء حتى وصل الجدر. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، وحكمه أصاب الحق أو خالفها أصابه، فصح حكمه عندئذ. وفيها أنزل الله جل وعلا قوله من سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله إن هذه الآية تهز المؤمنين هزا. نعم، ترى من رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو رد حكمه ولو كان في قرون متأخرة كان كهذا الرجل، فإن جاء حكم رسول الله في دين الله خالف ما تشتهي وتهوى فلا بد أن تسلم، وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام، تسلم لحكمه. ثانيا، لا يكون في نفسك حرج من هذا الحكم ولا امتعاض ولا كره. ثالثا، لا بد أن تسلم تسليما، تذعن إذعانا. كل منا يا أخواني يحاسب نفسه في مثل هذا، هل نحن كذلك ما أحكام النبي عليه الصلاة والسلام ودينه الذي يخالف مألوفاتنا وأهوائنا وما نشتهي؟ ففتش نفسك يا رعاك الله، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول بعد موته تحكيم سنته ودينه وهديه صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وتأمل القسم المعظم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أربع مؤكدات. اللهم المستعان. قال: فإن خالف وحكم صح، إن أصاب الحق. وحديث الاختصام بين الزبير وابن عم والأنصاري رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ جماعة المسجد الأربعة والخمسة، البخاري ومسلم والنسائي واللي ما نساء، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هذول ستة، يزيد معهم الإمام أحمد. هؤلاء هم الجماعة، يقال الجماعة ويقال السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال: ويحرم عليه أن يحكم بالجهل. مقتضى قوله صح إن أصاب الحق، فإن لم يصب الحق لا يصح حكمه ويأثم ويجب عليه نقضه وأن يعيده. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أي بغير علم، حرام عليه. طيب، فإن خالف وحكم بجهله ما صح حكمه ولو أصاب، لأن إصابه اتفاق كما يسميه الناس صدفة، وليس في أفعال الله صدفة وإنما هو اتفاق. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد، بأن يكون ماذا؟ متردد بين أمرين، فحكمه عندئذ حرام وهو آثم. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني أن القضاة في أحكامهم بين هؤلاء الثلاثة، قاضيان في النار واحد في الجنة. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق فقضى به، وهذا فيه فضيلة القاضي بالحق لا بالهوى، أنه موعود بوعد كريم أن يكون في الجنة. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، عرف الحق ولم يمتثله إنما جار إما لمصلحة أو مال أو غيره. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا كما أن فيه فضيلة القضاء بالحق ففيه أيضا خطورة وشناعة القضاء بالهوى أي بغير الحق أو بالجهل. من يضمن أن يكون الثلث من الثلثين؟ ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أتقى وأجل وأخوف. واعتبروا بالصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. عظم ذلك على الصحابة واشتد خوفهم وجلهم، من يضمن أن يكون الواحد في مقابل 999؟ حتى جاء الفرج على لسان البشير صلى الله عليه وسلم فقال: منكم، والحديث لهذه الأمة للصحابة ولأمته، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، دل على أنهم كفار، يأجوج ومأجوج كفار، وأنهم حطبوا جهنم، حصبوا جهنم هم لها واردون. كذلك القضاء، من يضمن أن يكون أحد الثلاثة الناجي ولا يكون مع الثلثين مع الاثنين الهالكين؟ قال: ويوصي الوكلاء، من آداب القاضي أن يوصي وكلاءه والأعوان ببابه، يوصيهم بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. ليه؟ مخافة أن يؤذوا الناس، وهذا في كل مرفق من مرافق المسلمين الخدمية التي فيها خدمة للمراجعين، يوصى هؤلاء بالرفق بهم، خصوصا المتخاصم، فإنه في مجلس القضاء وعند دخول المحكمة تصيبه هيبة وخوف وجل ولو كان الحق له، فإذا وافق من أعوان القضاة من بوابيه وكتابه ومستشاريه الغلظة والجفاء أثر ذلك عليه، وربما ترك المحق حقه ورجع. وإن نأسف أن نسمع من الناس التحسب والاسترجاع والتحوقل على ما يجدونه في مثل هذه الجهات الخدمية من غلظة أو استكبار أو تعالي. ووجدنا من بعض هؤلاء للأسف من ضعف علمه وقلة مروءته ونقص دينه أنه إذا كان السائل له امرأة صغيرة تبسط معها، وإن كان الخصم لها أو كان السائل من غير هؤلاء تعنف وتمعر في وجهه. وهذا يرجع إلى القضاء نفسه، إلى القاضي، لأن هؤلاء تحت ولايته وسلطته. فالمسألة عظيمة وجليلة، وكم رأينا من أهل الحقوق من تركوا حقوقهم لمثل هذه المواقف، سواء من غلظة القاضي أو من غلظة وجفاء أعوانه ووكلائه ومن هم على بابه. والله المستعان. قال: ويجتهد، أي القاضي، أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ليه؟ لأن الكهول والشيوخ أقل شرا من الشباب، فالشباب شعبة من الجنون. لكن هذا ما هو بيد القضاة الآن، حسب التعيينات وحسب المسابقات. لكن القاضي كما أنه يحكم مجلسه ودائرته، إذا رأى من كتابه من هو كذلك قرب أمام الناس من يرى فيه العقل والعفة والصيانة، وأبعد عن الناس وأشغله في أعماله الأخرى من هو أقل منهم في الصادر والوارد، في الأرشيف، في تحرير والكتابة والإدخال. إذن يجعل أمام الناس هؤلاء، وإذا رأى من أعوانه وكتابه من عليه نقص في العفة وفي المروءة وفي الديانة يرفع به لينقل عنه ويوضع في مكان لا يواجه فيه الخصوم. قال: ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، بل هذا مسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما رضي الله عنهم كتبة له، والنبي يقوم بأمر النبوة وأمر الحكم وأمر القضاء. سيما إذا شق عليه أن يتولى الكتابة بنفسه، والآن يمكن يحتاج إلى الكتابة عن طريق الجهاز، إدخال البيانات عن طريق الكمبيوتر، فيحتاج إلى كاتب، ومرفق القضاء يهيئ له كتبة. واشترطوا في كون الكاتب أن يكون مسلما، فلا يتخذ نصرانيا أو كافرا. وقد كتب عمرو بن عاص رضي الله عنه لما كان أميرا على مصر إلى عمر يستشيره ويستأذنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا روميا حاذق في الكتابة، فرفض عمر، قال لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، لا تعزوهم وقد أذلهم الله. خرجه البيهقي، فكتب مرة أخرى إليه يمدح هذا الكاتب الرومي، فقال عمر رضي الله عنه مات الرومي والسلام، أي لا حدثني به مرة أخرى. قال مات، يعني لا تسألني عنه. وهذا وجه اشتراط أن يكون الكاتب للقاضي وللحاكم أن يكون مسلما، لأنه إن كان غير مسلم كان له سبيل على المؤمنين بوجه أو بآخر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثانيا أن يكون مكلفا، أي لا صغيرا ولا مجنونا، وأن يكون عدلا. ودليله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المؤمنين. ويسن كونه أي هذا الكاتب حافظا عالما. ليه؟ لأنه بهذا يعين القاضي، يعينه بحفظه على ما يملي عليه، وعالما ليذكر القاضي وينبهه. قالوا وكون خطه معروفا جيدا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وأن يكون ورعا نزيها لئلا يستمال بالطمع. ومما يذكر في هذا في قضية حضر فيها الخصوم وتعدى أحدهم على موعد قضية أخرى، فغضب القاضي عليه وأراد أن يؤدبه، فوفق القاضي إلى كاتب عاقل متزن، فأصغى إلى القاضي قال احلم احلم جزاك الله خير. والقاضي ما زال في فورة غضبه، رجع إليه مرة أخرى قال لو تكم تتوضأ تصلي، لأنه رأى أن الأمر لا يحتمل هذا الغضب. وبالفعل قام وتوضأ وصلى حتى انكسرت حدة غضبه ورجع مرة أخرى. فهذا ممن يوفق له القاضي أن يكون كاتبه بهذه المثابة، فيكون معينا له على إيصال الحق. وقد يرى هذا الكاتب أشياء لا يراها القاضي أو لا يفطن لها، سيما مع تتابع القضايا. والحمد لله على العفو والمعافاة يا أخواني، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، فإن كانت لتعين بالإشارة. أحسن الله. نعم. لتعين للإشارة. فإن كانت غائبة عن البلد ووصفها كصفات السلم، فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب، فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. فإذا أحضرها وشهدت أي البينة سمعها وحرم ترديدها. هذا الباب كيف يحكم القاضي؟ سموه طريق الحكم، وصفة هذا الطريق كيف يفعل إذا دخل عليه الخصوم؟ وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، هذه الدقة نافعة، وبهذه الدقة صار الفقه لذيذا عند الناس، لأنه ميزان تحرى فيه الفقهاء أعلى المقامات. قال إذا حضر إلى الحاكم، الحاكم عند الفقهاء هو القاضي، يسمى حاكما ويسمى قاضيا لأنه يصدر عنه الحكم. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، دخلوا قعدوا له أن يسكت، ويجوز له أن يقول أيكم المدعي، أو يقول كما عند الناس اليوم وش عندكم، فيتبين المدعي من أين، من المدعى عليه، لأنه إذا قال أيكم المدعي أو وش عندكم لم يخصص أحدهما بكلام دون الآخر. وإجراءات التقاضي الآن رفعت هذا، لأن المدعي يقدم صحيفة دعوة فيعرف بأنه المدعي، وجرت العادة الآن أنه يأخذ القاضي من المتداعيين إيش ما يعرف بهما إثباتهما لأمور تحقق من شخصيتهما، وحتى يوقع على المحضر بعد الفراغ. فإذا عرف المدعي والمدعى عليه بدأ من بالكلام؟ بدأ المدعي. قال فإذا ادعى أحدهما أي المدعي اشترط كون الدعوى معلومة، تسمى الآن بالدعوى المحررة، يحرر دعوة لأنه سيترتب عليها الحكم، فيدعي بشيء معلوم، يدعي بشيء معلوم. فإن كانت الدعوة في سيارة لابد يحددها وش السيارة، إن كان واشترى منه بهيمة وش البهيمة، البهيمة من العصفور إلى البعير، لابد أن تكون الدعوة بشيء معلوم ومحررة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي على نحو أو على نحو ما أسمع، خرجاه في الصحيحين. ويشترط في الدعوة كونها منفكة عما يكذبها، فلا يصح أن يدعي على شخص بأنه سرق قبل 20 سنة، قال وسنة قبلها، لوجود ما يكذب هذه الدعوة في أثنائه، وكونها منفكة عما يكذبها. ثم إن كانت بدين، قال أنا أطلب، يطلب محمد أحمد دين، لا بد أن يكون الدين إيش حالا، فإن كان مؤجلا لا تصح الدعوة لأنه لم يحل وقت طلبه ووقت أجله، والدين لا يملك إلا بحلول أجله. وإن كانت الدعوة بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين هذه الدعوة أو هذه العين بالإشارة لئلا يكون فيها لبس، فإن لم يمكن حضورها فبوصفها توصف، فإن كانت العين غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم يذكر صفاتها التي تضبطها. إن ادعى على الآخر عقار في بلد آخر يذكر موضعه وحدوده، فإن العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي والكندي تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم في حضرموت والرسول في المدينة، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. قال الكندي: هي أرضي يا رسول الله وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي: ألك بينة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فلك يمينه، لك يمينه. خرجه مسلم في الصحيح، لأن مجرى القضاء أن البين على من؟ على المدعي، وأن اليمين على من أنكر. إذن إذا كانت العين حاضرة يؤتى بها، إن لم يمكن إتيان بها توصف وصفا يميزها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على عين حاضرة ولا بعيدة؟ غائبة، غائبة في حضرموت. فسأل الحضرمي: لك بينة؟ لأنها بيد من؟ الكندي، ملكه عليها. قال: لا. قال: إذن ما لك إلا يمينه. نعم، يأتي هذا. قال: فإذا أتم المدعي دعواه، أعطاها الشيخ وكتبها وضبطها، فإن أقر خصمه بما ادعاه قال: نعم له علي دين، أو اعترف بسبب الحق قال: نعم أعطاني كذا في مناسبة كذا، ثم ادعى البراءة، لم يلتفت لقول المدعي لأنه اعترف بالحق أو بسببه، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من أنه أبرئ أو أدى إليه. صورتها: عبد الله ادعى على يوسف أنه يطلبه 100,000، جاء المجلس القضاء فسمع القاضي من عبد الله قال: أنا أسلفت هذا 100,000 ليتزوج بها وما طلني ولا عطاني. يوسف قال: نعم سلفني، هذا إقرار، أو قال: نعم أراد الزواج، ما عنده كان عندي وأعطيته، هذا إقرار بالسبب. ثم قال: ترى أنا بريء، أنا ما يطلبني شيء. ادعاؤه البراءة بعد إقراره بالدين أو بسببه لا يعتبر، بل هنا يحلف المدعي على نفي ما ادعاه، يحلف المدعي على يحلف عبد الله على ما ادعاه يوسف من أنه بريء أو أعطاه، فإن حلف حكم له القاضي بإقرار المدعى عليه وهو يوسف. قال: ويلزمه بالحق. من اللي يلزم؟ يلزم القاضي والحاكم المدعى عليه بالحق الذي عليه، إلا أن يقيم المدعي أو المدعى عليه بينة ببراءته. وش البينة؟ يقول عندي شهود إني عطيته، يقول هذا إداعي، فإذا أقام البينة على براءته من هذا الدين الذي يطلبه به المدعي لا يلزمه القاضي. إن عجز المدعى عليه وهو يوسف عن إقامة البينة، شو نسوي؟ يلزم القاضي المدعي بالحلف. بالحلف على ماذا؟ بالحلف على هذه الدعوة أنه لم يفي بها. وإن أنكر الخصم ابتداء، المدعى عليه وهو يوسف أنكر ابتداء، قال لا ما يطلبني شيء، فقال للمدعي القرض أو مدعي الثمن: ما أقرضني، ما باعني، لا يستحق علي شيئا مما ادعاه، لا حق له علي، أو قال إني أرفض هذه الدعوى، صح الجواب، لأنه نفى عين ما ادعى به المدعي عليه. إذن هذا ادعى وهذا أنكر. ننتقل الآن للمرحلة الثالثة. المرحلة الأولى والشيء أنه لا يبتدئهم إلا أن يوجه الكلام لهم. المرحلة الثانية يسمع الدعوة من المدعي ويسمع جواب المدعي عليه. المرحلة الثالثة فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ هل لك بينة على ما ادعيت به؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي قصة الحضرمي والكندي، المدعي من هو فيهما؟ الحضرمي، والكندي مدعى عليه والأرض بيده تحت ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فإن قال: نعم لي بينة، قال له: إن شئت فأحضرها. يأتي بالبينة، والبينة وش؟ إما شهود أو إقرار، إما شهود أو إقرار. فإن أحضرها وشهدت، أي البينة الشهود، سمعها من يسمعها؟ القاضي، وحرم ترديدها، أنه يرد الشهود، يرد البينة للجلسة الثانية اللي بعدها، لأن في تردادها إملال من هذه البينة من شهود الشهود للحق بالحق لأهله. يحرم أن يرددها، ويكره تعنتها وانتهارها، لأن ترداد البينة والشهود أو نهرهم سبب لكتمان الشهادة التي مأمورون أن يؤدوها. وكان شريح القاضي، وهذا من براعته رحمه الله في القضاء، يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم إلا ما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. يوم القيامة أتقي من الحي بكما، أنتم السبب. وهذا ما يستحب للقاضي، أن يخوف الشهود بالله لتكون شهادتهم على حق، ليست ممالأة أو تملق أو فزعة، وإنما تكون الشهادة بالحق. فلا يجوز للقاضي أن يردد هذه البينة إذا جاءوا في الجلسة، قال الجلسة الثانية، حتى يملهم، ولا ينهرهم حتى يهابوه، بل يسمع هذه الشهادة، ثم إذا سمعها نظر في هذه الشهادة، تسمى الآن بطرق الإثبات، نظر في البينة، هل هي بينة موصلة ولا غير موصلة، هل الشهادة على حق ولا على شيء خارج موضوع محل النزاع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، وفي عدالة البينة وفسقها، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاه أو أقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك، وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، ويسن تكراره 3، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. عندك حكم عليه، فإن لم يحلف حكم عليه ولا قضي عليه؟ أحسن الله عليك، حكم عليه. هذا أحسن، وإن لم يحلف نعم حكم عليه، فإن لم يحلف حكم عليه. هذا الفصل يتعلق بتعديل الشهود وجرحهم، وهي المسمات بالبينة، لأن أكثر البينات هي في هؤلاء الشهود. يقول رحمه الله: يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، بقول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال جل وعلا في آية البقرة: ممن ترضون من الشهداء. وقد سبق لنا في شهادة النكاح أنه يكتفى بماذا؟ بالعدالة الظاهرة. لماذا هنا اشترط العدالة الظاهرة والباطنة؟ قال: لأنها حقوق، لأنها حقوق. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يقبل فيها العدالة الظاهرة، وهذا هو الأظهر، لأن العدالة الباطنة قد لا يكون هناك سبيل إليها، والناس إنما يعاملون على ظواهرهم، ما يعاملون فيما بينهم وبين بعضهم على بواطنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال وهو لا يعرف من الأعرابي إلا ظاهرة: أتشهد أني لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. والأعرابي لا يعرف باطنه، لم يعاشر. وفي قول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. هذا في الظاهر. إذن يكفي العدالة إيش؟ الظاهرة، كما قلنا في شهادة النكاح. قال: وللحاكم أي للقاضي أن يعمل بعلمه فيما أقر أو فيما أقر به في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غير القاضي، إن لم يسمعه غير القاضي يعمل به. وقولهم في القاعدة القضائية المشهورة أن القاضي لا يعمل، لا يحكم بعلمه، ليست مطلقة، فإن من علمه ما أقر به المدعي عليه، المدعي عليه إن أقر به عنده في مجلس الحكم حكم به عليه. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقوى وأظهر، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له على أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. قوله فأقضي على نحو مما أسمع، أو على نحو ما أسمع، فيه ماذا؟ فيه اعتبار أنه يقضي بعلمه الذي سمعه من المتخاصمين. وله أن يعمل بعلمه في عدالة البين وفسقها، إذا علم أن الشهود غير عدول يعلم، إذا علم ذلك يعمل به، قالوا بغير خلاف. فإن ارتاب منها، أي من عدالة الشهود، فلا بد من المزكين لها. ما فائدة المزكين؟ تثبيت العدالة، تثبيت عدالة هذه البينة وهي الشهود. وتزكية المزكين لها قيود، لا بد يعرفهم. قال: فإن طلب المدعي من الحاكم، إن طلب المدعي من القاضي أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، كيف يحبسه؟ حطه في السجن يعني؟ لا، يحبسه يعني يؤخره، يقول: أمهلني أجيب شهودي، آتي بالبينة. ما هو بحبس يحط المدعي على السجن، فالحبس هنا بمعنى إيش؟ التأخير، أي لا يستعجل بالقضاء. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكيه، بمن يزكي بينته، أجاب الحاكم المدعي لما سأل، وانتظره 3 أيام. 3 أيام هذا من باب التقدير. الآن لا، يقال لكم الموعد في الجلسة الثانية، وحسب المواعيد وكثرة القضايا. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال في كتاب عمر الذي هو أساس في القضاء: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه، أي إمهاله، أنفى للشك وأجلى للغم. طيب، أمهله أن يأتي بمزكين، فإذا أتى المدعي بالمزكين لبينته لا بد، وهذا ما قاله، اعتبر معرفتهم لمن يزكونه، إما بالمصاحبة أو بالمعاملة. ما هو بيجيب أي 2 يزكوهم وخلاص، لا بد أن يكونوا عارفين بهذه البينة. وقد جرى في وقت أنهم يأخذون المزكين من أين؟ عند الباب، عند باب القاضي. هذا ما يكفي، لا بد أن يكون المزكين عارفين لهذا الشاهد. بيش عارفينه؟ بمصاحبة أو بمعاملة. وروى البيهقي من حديث سليمان بن خرشة قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عمر، إني والله لست أعرفك، ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. طلب مزكي لهذا الشاهد، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة، قال هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله مخرجه؟ قال لا. جارك الأدنى يعني القريب منك. قال لا. قال فعاملك بالدراهم والدنانير؟ قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال اذهب فلست تعرفه. ثم قال لهذا الرجل الشاهد ائتني بمن يعرفك. فهذه مهمة في هؤلاء المزكين للشهود الذين لم تظهر عدالتهم عند القاضي. قال فإن ادعى الغريم أي المدعى عليه فسق المزكين أو ادعى فسق البينة فسق الشهود المزكات وأقام بذلك البينة طعن المدعي عليه المدعى عليه وهو الغريم بالشهادة أو طعن بالمزكين وأقام بذلك بينة سمعت بينته وبطلت الشهادة. قالوا لأن الجرح مقدم على التعديل والجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل فقدم الجرح عندئذ. قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منها المال. وهذه يطلع الرجال في غالب الأحوال ولا يطلع عليها النساء ولا يطلع الرجال على ما عند النساء. تأتي مسألة هل يسمع جرح لم يبين سببه؟ جرح المدعي المدعى عليه الغريم جرح الشهود أو جرح المزكين لا يسمع الجرح إلا إذا أبين سببه لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا بد من ذكر القادح إما برؤية أو بسماع أو باستفاضة عند الناس لأن ذلك شهادة عن علم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا يقول الماتر رحمه الله وحيث ظهر، أي وإذا ظهر فسق بينة المدعي، أو قال المدعي ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم أي القاضي ليس لك على غريمك إلا اليمين، في فساد البينة، أو أنه قال ليس عندي بينة، قال صلى الله عليه وسلم للحضرمي على الكندي ليس لك عليه إلا اليمين، شاهداك أو يمينه، فقال يا رسول الله إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك عليه إلا ذلك، على سؤالك. إذا كان المدعي يقول بحلف، قال خلوا يحلف على ذمته إلا أن تأتي بالبينة، ليس لك إلا يمينه أو تأتي بالبينة. قال فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى، على ماذا يحلف؟ لا يحلف على كيفه، يلقنه القاضي ما يحلف به وهي القضية المدعى عليه بها. ففي قصة الكندي مع الحضرم يقول والله إن هذه الأرض لي وليست له، فإن ادعى أنه باعه عليها يقول والله ما باعني إياها، وهكذا. فإذا حلف الغريم بعد أن يخوفه القاضي بالله، ويستحب أن يستحلف الحلف العظيم، أشهد بالله العظيم الذي لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأراضين، حتى يردعه تعظيم الله المحلوف به بصفاته عن أن يشهد أو يحلف وهو كاذب. يأتي يبيأتي هذا. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله، لأن الخصوم قد انقطعت. هل يحلفه مرة أخرى؟ قال ويحرم تحليفه بعد ذلك. إذا حلف وانقطعت الخصومة لا يحلفه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك، سواء قبل ولا ما قبل. إذا حلف باليمين لا يعتبر قبول المدعي، المدعي لن يقبل يمينه في الغالب. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. حصل الحلف وانقضت الخصومة ثم ظهرت للمدعي بينة، له أن يقيمها بعد ذلك. فإن عمر رضي الله عنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. فإن قال ليست لي بينة ثم جاءت بينة أخرى لم تسمع بينته، لأنه نفاها في الأول فهو مكذب لها، أو قال عندي بينة لكنها ما هي بحاضرة، ليس له إلا يمين، يمين المدعى عليه. فإن حضرت بينته أو وجدت طلب سماعها مرة أخرى. وإن لم يحلف الغريم، أبى المدعى عليه أن يحلف، قال له القاضي، قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. النكول عدم الحلف، وهذا يسمى عند العلماء بالقضاء بالنكول، أي بنكول المدعى عليه عن اليمين، ويسن أن يكررها ثلاثا. شف، إن لم تحلف حكمت عليك، إن لم تحلف حكمت عليك، قطعا لحجة المدعى عليه. فإن لم يحلف المدعى عليه حكم عليه القاضي، أي قضى عليه بالنكول وألزمه الحق المدعى به. ففي حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد ومالك أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكر ابن عمر قال لا، ما أعلم أن فيه عيب، فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنهم. قال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا. ليس لزيد بينة. فأرجع إلى يمين ابن عمر، فأبى ابن عمر أن يحلف، فحكم عليه عثمان فرد عليه العبد، قضى على عبد الله بن عمر بماذا؟ بالنكول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي على المدعى عليه. والحديث مخرج في الصحيحين. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد اليمين على طالب الحق، رد اليمين على طالب الحق. هذا دليل على أنه إذا أبى المدعى بالحلف أن اليمين ترجع إلى طالب الحق. هذه رواية في المذهب. المعتمد في المذهب أنه يقضى بالنكول، وأن لا ترد اليمين على طالب، على المدعي. لكن في رواية أنه ترد اليمين على طالب الحق. والحديث وإن كان فيه ضعيف، لكن كما في أصول الإمام أحمد أن الأحاديث الضعيفة مقدمة على محض آراء الرجال. وقد جاء عند البيهقي من وجه آخر ضعيف أن المقداد رضي الله عنه اقترض من عثمان رضي الله عنه مالا، فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان: هو 7,000. قال المقداد: هو 4,000. ثم قال المقداد لعثمان: احلف أنه 7,000، احلف أنه 7,000. المدعي من هو؟ عثمان. قال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. فعمر هنا رد اليمين على المدعي. عثمان ادعى أن الدين 7، والمقداد يقول له 4، فقال له: احلف أنها 7. فقال عمر: أنصفك يا عثمان، احلف أنها كما تقول وخذها. ففيه أن المدعى عليه إذا أبى عن اليمين رجعت اليمين إلى من؟ إلى المدعي. وهذا أجلى في ظهور الحق وأصلا لحقوق الناس. وجاء أن شريحًا القاضي وعبد الله بن عقبة القاضي رضي الله رحمهما الله قضيا برد اليمين. قال عمر: قال علي: إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، لقول الله جل وعلا: أو يخاف أن ترد أيمان، أن ترد أيمان بعد أيمانهم. وفي السنة حديث القسامة فيه رد اليمين، فيه رد اليمين إذا رأى ذلك القاضي. قد يقول قائل: الناس تساهلوا في الأيمان ولا يبالون. نقول: وإن تساهلوا ليس لنا إلا الظواهر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كان الحالف باليمين فاجرا فإثمه عليه، ليس لك إلا يمينه. هذا إذا حلف، وهي اليمين الفاجرة التي إن كان بها كاذبا فإنه يقتطع فيها مالا وحق امرئ مسلم. والشيطان يغلب الناس في مثل هذا ويظنها أو يهونها في عينه. في قضية حصلت، وادعى المدعي على المدعى عليه قضية حضانة، ادعى المدعي على المدعى عليه أنه لا يصلح للحضانة، أنه لا يصلح، واتهمه بأشياء. أقام بينة لم توصل إلى الدعوى، فقال القاضي: ليس لك إلا اليمين. ثم قال للمدعى عليه: إن فلانا يتهمك بكذا وكذا وكذا في أمور تخل بالعدالة والديانة، فقال كاذب علي. قال تحلف؟ قال نعم. فحلف أنه كاذب عليه. هنا الحلف يقطع الخصومة في بينه وبين هذا في الدنيا، لكن هذا الحالف كان كاذبا في حلفه. هذه يمين غير مكفرة، لأنه حلف على أمر إيش؟ ماضي، فهذه اليمين غير مكفرة. ما كفرتها؟ كفرتها أولا التوبة إلى الله، ثانيا إرجاع الحق إلى أهله، وإبطال الحكم الذي نتج من هذه اليمين الفاجرة، ثالثا التحلل من المدعي بأنه غصبه. نعم تمضي في الدنيا، لكن لا تمضي عند الله. وسبحان ربي الذي يمهل ولا يهمل، يحلم جل وعلا على عباده لعلهم يتوبوا يؤوبوا يرجعوا، لكن لا يفوت. ولهذا يا أخواني اليمين شأنها عظيم وخطير، تستحل بها أموال ورقاب وأعراض وتهم. ولهذا في القسامة لما كان يترتب عليها قتل أقيمت 50 يمينا، في رواية 40 يمينا قسامة لمن كانت بينه وبينهم لوثة، يحلفون أن دمهم أو دم قتيلهم عند فلان بعينه. كم يمينا؟ 50 يمينا. في حد الرجم يدرأ العذاب عن المرأة ماذا؟ 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب عليها، ويحلف الزوج عليها 4 شهادات بالله أنها زانية وفاجرة. لاحظوا أن الأيمان تغليظ وتوكيد للأمور بالعظيم سبحانه وتعالى، وبها تثبت الحقوق أو تضيع الحقوق بهذه الأيمان. لكن هذا في الدنيا، يوم القيامة أشد وأنكى. هناك حق لله وحق للمحلوف به وحق للمدعي. فإن حلف الحالف كاذبا فيأوي له عند الله. وابن عمر رضي الله عنهما ألزمه عثمان بأن يحلف، فأبى أن يحلف. لما؟ اشترى دينه، راح العبد عليه، لكن راحت البيعة بيعة العبد، لكن اشترى دينه، لأنه قد يحلف على شيء غير متأكد منه. والمعظم لله جل وعلا لا يحلف إلا على شيء كهذه البيضة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الشهادة: أترى هذه الشمس هذه البيضة؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. كل هذا من تأكيد هذه المسائل الجليلة في التخاصم عند القاضي. وقد يكون التحالف يا أخواني قبل الوصول للقاضي، فحكمه حكم هذا الحلف في مجلس القضاء. فإن حلف الحالف مدع أو مدعا عليه وهو كاذب، فهذه اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، واليمين الغموس سبق أنها غير مكفرة. طيب حلف يمينا فاجرة ثم ندم، وش الواجب عليه؟ الواجب عليه حقوق 3: أولا التوبة إلى الله لأنه عصى ربه، ثانيا التحلل من هذا الذي حلف عليه يمينا فاجرة، يتحلل منه بأن يرد المظالم إليه، يرد المظلمة، فإن كان صدر فيها صك يبطل هذا الصك. ثالثا عليه معها كفارة يمين. أما الكفارة وحدها لا تكفي، لأن حق الله في التوبة، و التحلل ممن ظلمه بهذه اليمين الفاجرة الغادرة. نفتح المجال للأسئلة. نعم. يقول: إذا حكم القاضي على أحد في حق عام ثم ناقشه هذا المحكوم عليه فيزيد القاضي في الحكم، هذه في الأحكام التقديرية التعزيرية، فقد يظهر للقاضي أنه معاند أو أنه مكابر أو أنه لجوج، فله في الحكم التقديري التعزيري أن يزيد فيه لما يظهر له. أما إذا زاد الحكم عليه لأنه أغضبه أو لادده أو عانده فلا يصح له ذلك، إذا كان الباعث لزيادة الحكم عليه ماذا؟ حظ النفس. لكن القاضي حكم عليه بالحكم الأدنى ثم راجعه هذا ولادده وعانده فظهر منه أنه صاحب عناد فرجع للحكم الأعلى له ذلك، لأن هذه أحكام تقديرية وهي في باب أحكام التعزير. نعم. طيب. عليه كل عليه. اي ابن عمتي. ايوه. الحمد لله. بعدين جاء يحلف يوم جينا عند ذات المسألة. قال والله انك انا يعني خلينا على كل حال هذه مسائل في المحكمة. ما هي في مجلس في الدرس. هذه في المحكمة ولا خلوها يوم القيامة. اي نعم هذه. على كل حال حتى لو كان كثير الحلف بأن تأتي بالبينة أنه فاجر في حلفه، تأتي بالبينة بأنه فاجر في حلفه، ها؟ فإن جئت بالبينة وقبلها القاضي الحمد لله. تفضل. استرح استرح. نعم. يوميا يعني وهي إمام راتب إمام راتب ولا بس أنت ويال حالكم كل فجر يوميا يعني هو الإمام أو من الجماعة الحمد لله ما يخالف بس السؤال أنا يعني قلالة الشهد بس بدون ما أقدر كيف الحمد لله الأمر واسع الأمر واسع يا أخي قراءة الكهف يوم الجمعة أما قراءتها كل يوم ما فيها فضل آخر. السلام عليكم. هذا الإمام لا ما يسأل عن الإمام يسأل عن جاره الذي يصلي معه كل يوم الفجر قبل الصلاة يقرأ سورة الكهف ليس هو الإمام. أي نعم. قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وقراءة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية في فجر الجمعة سنة لكن لا يفعلها على الدوام يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا إن فعلها على الدوام قصر في فهم السنة قصر في فهم السنة لئلا يظنها الناس صلاة واجبة. نعم. حرنابك أنت حرنابك مرة يقرأها دائما ومرة ما يقرأها أبد. إذا كان لا يحفظها أو يخشى أن يطيل على الناس وترك قراءتها فترك السنة، ما ترك أمرا واجبا، لكن السنة يفعلها في الشهر مرتين ثلاث وهكذا. تفضل، عندك سؤال؟ الله يعيننا عليك. شلون يقسمها؟ يعني سورة الجمعة يقسمها بين، هذا جائز لك خلاف السنة. السنة أن يأتي بصلاة الجمعة الأولى يسبح لله الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافق. أما إذا قسم الجمعة بين الركعتين فنقول فعله جائز لكن خلاف المستحب، لم يأتي محرما. يقول هذا في سؤاله: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد العشاء وهي أربع ركعات، وهل لها فضل؟ كأن السائل يشير إلى الحديث، حديث عائشة وحديث ابن مسعود، أنه من صلى صلاة العشاء ثم صلى بعدها أربع ركعات فإنه عمل كعمل من قام ليلة القدر. والحديث حسن في مجموع طرقه. ولهذا يا أخواني، من الفضائل في الصلوات النوافل أنك إذا صليت العشاء تصلي بعدها ركعتين راتبة العشاء، ثم تصلي بعدها ركعتين، فالركعتين الثانيتين بعد الراتبة هذه تابعة للسنة المؤكدة، هي الركعتين الأوليين راتبة العشاء. فإن صليت أربع ركعات وليست بسلام واحد كما جاء في حديث عائشة، وإنما بسلامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى. في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذا يرجى له هذا الفضل المذكور في حديث ابن مسعود، حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كانت موقوفات لكن ليس هذا مما يقال بالرأي والاجتهاد، وإنما هذا مما له حظ من الرفع، والله أعلم. نعم. نعم. أيه. يصح أن يطوف الإنسان بالبيت راكبا ولو كان غير عاجز، يصح ذلك، أن يطوف بالبيت راكبا على عربة، على شبرية، ما الشبرية؟ اللي كانوا يحملون الناس على ظهورهم، أو على بعير، يجوز أن يطوف وهو راكب مع قدرته على المشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض إلى البيت يوم العيد، عيد الأضحى، أفاض من منى، أقبل عليه الصلاة والسلام حتى دخل سكك مكة، فنزل من على راحلته، فاكتظ الناس عليه، فقال له عمه العباس: هل ركبتها يا رسول الله؟ فركبها وطاف طواف الإفاضة وهو على راحلته ليراه الناس ويتأسوا به ويقتدوا به، مع أنه وهو على راحلته يصعب عليه أنه يستلم الحجر، فكان يستلم الحجر بمحجن العصا المعكوفة ثم يقبل هذا المحجن. دل ذلك على أنه يجوز أن يطوف الطائف راكبا ولو كان قادرا على المشي. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.